تسجيلات إيلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت تقدم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أعطوا الطريق حقه، ألا تتجاوز السرعة المحددة، لأن هذا فيه أذى وفيه خطر على نفسك وكذلك على الآخرين. لا حول ولا قوة، ايش وراك طاير؟ تركد لا تعول. اترك عنا اترك عنا، خلك يا معود لا يذبح خلق الله. ايش دعوة كذي؟ ايش الحكي هذا؟ لا حول ولا قوة إنا لله. الله يستر عليه، الله يستر على المسلمين من شركم، أعوذ بالله. إنها الغفلة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان. أعطوا الطريق حقه. البعض ما شاء الله من الترف الزايد والنعومة الزايدة يأتي في كل وقت، ما يفكر إن في ناس نيام، يأتي عند باب البيت أو عند الجيران ويخاف ينقص منه ربع كيلو، يحدر ينزل ويفتح باب باب الجراج، لا يضرب بالهرن طاط طاط طاط. ما يفكر إنسان مريض يوقظه، ما يفكر إنسان يزعجه، ما في آداب للأسف. اسمحوا لي أقول يا أخواني، والله بعض الناس أفكر، يعني أنا أسأل نفسي وين متربي هذا؟ ما يشعر بشعور الآخرين، ما يفكر إلا بنفسه. وكأن الناس لا يعلمون أن من حق الطريق كف الأذى. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أعطوا الطريق حقه. روي عن عمر رضي الله عنه أنه رأى شابا يمشي رويدا رويدا، يمشي وعليه الضعف وببطء، فقال له: ما بالك؟ فيك؟ لما تمشي هذه المشية؟ أأنت مريض؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. فعلاه بالدرة، ضربه رضي الله عنه وأرضاه، وأمره أن يمشي بقوة، امش مثل الناس. هذه المشية بسيطة، يعني الإنسان لما يمشي يظن أنه متواضع ومخبت، ها هل يؤذي الناس؟ ما يؤذي الناس. ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كيف لما يشوف شاب وقد ترجل سيارة فخمة أو من سيارات السباق ويرعب الناس يمين وشمال وهو يسير سرعة جنونية، بالله عليكم ماذا يفعل فيه عمر؟ لا يمسح فيه الأرض مسح رضي الله عنه وأرضاه. أعطوا الطريق حقه. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. تفتخر بالشفر أو بالكابرس؟ أبوك اللي صنعه، اللي خلفوك صنعوه، الفخر للأمريكان يا حبيبي، والفخر لليابان، مو لك أنت يا كسلان يا نايم. الناس تصنع وتخترع وأنت بس شاطر تستهلك وتتكبر، والمال اللي الله أعطاك إياه واستطعت أن تقتني هذه السيارة، هذا ليس بحولك ولا بقوتك، الله الذي أكرمك. إذن بأي شيء تفتخر على عباد الله؟ بذكائك، بفصاحتك، بفطنتك، بأي شيء تفتخر يا مسكين؟ تفتخر بحلال غيرك؟ تفتخر بملك غيرك؟ بينما رجل يمشي في من كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهما، بدلة فخمة، يتبختر ويتكبر على عباد الله، إذ خسف به الأرض، خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يغوص ويخرج منها إلى يوم القيامة. رواه مسلم. أخي في الله، أعطي الطريق حقه. ألا تنشغل، الكثير من الناس ماشي في الطريق يركب شريط ويطلع شريط، إن لم يكن يقرأ وإن لم يكن مشغول باله، انشغل باله بأمور خارج الطريق. فكانت النتيجة إذا نفسك سهلة عليك ورخيصة، نفوس الناس غالية يا أخي، نفوس الناس غالية، قد تتعدى بسبب انشغالك وبسبب غفلتك، فتتسبب في جلب النكد والحزن والدمار، وتتسبب في ضياع أسرة، قد تتسبب في قتل رب أسرة، ويترتب على هذا ضياع أسرة بكل معاني الضياع. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. أعطوا الطريق حقه. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيها الأخوة وأيها الأحبة، علينا أن نتقيد وعلينا أن نتواصى وعلينا أن نجاهد أنفسنا جميعا. أنا أقول هالكلام وقد نقع كلنا جميعا في القصور، الواحد لما يركب السيارة ينسى نفسه، لكن علينا أن نتواصى أيها الأخوة، نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، لأن الأمور اللي تترتب على ذلك عظيمة جدا، إتلاف أموال، أموال الآخرين، أموال العامة، كما قلت الإنسان يعرض نفسه لعاهة، يؤذي الآخرين، الأمر خطير جدا. الحمد لله الذي جعل لنا شرعة ومنهاجا، وخصنا بخير الأديان والكتب والرسل، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد الذي بين عن الله كل أمر من أمور الحياة والعبادات والمعاملات، وعلى آله وصحابته الذين نهجوا نهجه واقتفوا أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، كما يعلم كل مسلم أن ديننا الحنيف هو النظام الأسمى والشرف الأعلى، وله في كل شأن من شؤون الحياة تنظيم وتهذيب. ومن هذا المنطلق يشارك الشيخ ناظم سلطان حفظه الله ونفع بعلمه في قضية المرور ومشاكلها المتشعبة، مسلطا الضوء على بعض حقوق الطريق التي حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على إعطائها والعمل بها، ومذكرا بضرورة الانقياد للتعليمات المرورية التي وضعت لصالح البشرية جمعا. يظن البعض منا أن هذا الدين له علاقة في حياته في أمور معينة فقط، أما باقي أمور حياته يظن أن الدين لا دخل له، وهذا من الخطأ العظيم الذي نقع فيه جميعا. فدين الله تبارك وتعالى أيها الأخوة وأيها الأحبة صبغة عامة أكمله الله تبارك وتعالى، فهذا الدين تدخل في كل شأن من شؤون حياتنا، لأن هذا الدين الحنيف الذي أنعم الله تبارك وتعالى به علينا جاء لتحقيق المصالح ودرء المفاسد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لذلك لابد وأن يتدخل في كل شأن من شؤون حياتنا. وأيها الأخوة وأيها الأحبة، من كمال العبودية لله تبارك وتعالى أن يعلم المسلم هذا الأمر، أن لله تبارك وتعالى حقا عليه في كل جانب من جوانب الحياة، ففي بيعك وشرائك لله تبارك وتعالى حق عليك، وفي تعاملك مع أرحامك لله تبارك وتعالى حق عليك، وفي عبادتك كذلك وتقربك إلى الله تبارك وتعالى. لله تبارك وتعالى حق عليك وهلما جره. يظن البعض منا أن هذا الدين لا دخل له في الطريق، بل البعض يرى أو قد يقلل من قيمة هذا الموضوع، فإذا تكلم خطيب ما في مثل هذه القضية ازدرى بعض الناس هذا الأمر وظنوا أن الدين لا دخل له، الدين فقط يتدخل في قضايا معينة، وهذا خطأ عظيم أيها الأخوة وأيها الأحبة. إذا نعتقد أن الدين تدخل في لباسنا، ماذا نلبس، وضع ضوابط وأصول للزينة، لا يحق للرجل أن يتشبه في المرأة وكذلك العكس، لا يحق له كذلك أن يلبس لباس شهرة، إلى غيرها من الضوابط التي جعلها الإسلام في اللباس والزينة، فكيف لا يتدخل هذا الدين الحنيف في حقوق الطريق؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أعطوا الطريق حقه. وهذه كلمة عظيمة جامعة، فللطريق حق، كيف لا يتدخل الإسلام في مثل هذه القضية؟ ونرى النفوس التي تتعرض إلى الهلاك في الطرقات، فكثير ما نسمع ضحايا الطرق كثيرة جدا، كذلك قد يعرض الإنسان نفسه للهلاك، وكيف لا يتدخل الدين الحنيف بمثل هذه القضية؟ قد يتلف الإنسان ماله، هذه السيارات ثمنها باهظ والكل منكم يعرف ذلك، فقد يتسبب هذا الإنسان في إتلاف ماله دون وجه حق، فهل يسمح له الدين الحنيف بهذا؟ قد يتلف أموال الآخرين، قد يتلف الممتلكات العامة، قد يتسبب في أذى الآخرين وتسبيب العاهات الدائمة للآخرين. وحزنت مرة، دعيت لمحاورة في مستشفى من المستشفيات، وجمعوا الشباب والشابات وأكثرهم من ضحايا الطرق، كلهم معوقين، والسبب أحداث أو حوادث الطرق. فلذا يا أخوان ويا أحباب، الطريق له حق كما بين عليه الصلاة والسلام: أعطوا الطريق حقه. البعض منا خلاص إذا مسك مفتاح السيارة ظن أن لا دخل للدين، لا دخل للدين في هذه القضية، في سيره وفي توقفه وفي تجاوزه وفي تقيده في قواعد المرور، يظن أن الدين ليس له دخل. نعم، الدين له دخل في تحديد اللحية هل هي قبضة أو أكثر من ذلك. نعم، الدين له حق بأن يطول اللباس أو لا يطوله، ولا بد أن يلبس فوق الثوب. نعم، أما في مثل هذه القضية اللي تزهق فيها الأرواح وتتلف فيها الأموال ويتعدى بها على حقوق الآخرين، ينسى ذلك، وهذا من التخبط في فهم دين الله تبارك وتعالى. لا أيها الأخوة ولا يا أيها الأحبة، الأمر عظيم والأمر خطير. قوله عليه الصلاة والسلام: أعطوا الطريق حقه. فمن حق الطريق التقيد بهذه القواعد التي وضعت لتحقيق المصلحة العامة، هذه قواعد وضعت لتحقيق المصلحة العامة. ونحزن عندما نرى الأوروبيين والأمريكان يتقيدون بهذه القواعد. في أمريكا 250 مليون، امش في الطرقات السريعة وانظر لهم، الكل يمسك سايدة خطة، الكل متقيد بقواعد وضوابط المرور. وامش في بلاد المسلمين وفي طرق المسلمين الذين أكرمهم الله تبارك وتعالى بدين، وأكرمهم برسول، وجعل التقيد بهذه الأمور من قضايا الدين ومن قضايا التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وانظر إلى الفوضى الذي نقع فيها. وإلا كيف دولة فيها 250 مليون، أديان مختلفة وأجناس مختلفة، قارة أمريكا، استطاعوا أن يضبطوا الطرقات وأن يضبط السير. نحن لم نبلغ المليون، المليون إذن أين التقيد بقوله عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقه؟ لما أيها الأخوة وأيها الأحبة؟ لأن كما قلت السبب يرجع إلى قضيتين. القضية الأولى لتساهلنا نحن، والواحد منا ما يشعر بالمصيبة إلا إذا دهس عزيز له أو حبيب له، ما يشعر بالبلاء إلا إذا وهو ماشي في طريقه ملتزم بخط السير فيتعدى عليه آخر ويؤذيه، يفسد ماله أو يتسبب له بعاهة، بعد ذلك يشعر ويقعد يولول ويقعد يدندن، وهذا خطأ. ما هكذا علمنا الإسلام أيها الأخوة وأيها الأحبة. لذلك من حق الطريق عليك أن تتقيد بهذه القواعد التي وضعت لتحقيق المصالح. أعطوا الطريق حقه. كذلك من حقوق الطريق ألا تتجاوز السرعة المحددة، لأن هذا فيه أذى وفيه خطر على نفسك وكذلك على الآخرين. من حق الطريق ألا تنشغل. الكثير من الناس ماشي في الطريق يركب شريط ويطلع شريط، إن لم يكن يقرأ وإن لم يكن مشغول باله، انشغل باله بأمور خارج الطريق، هذا من القصور. أعطوا الطريق حقه. إذا نفسك سهلة عليك ورخيصة، نفوس الناس غالية يا أخي، نفوس الناس غالية، قد تتعدى بسبب انشغالك وبسبب غفلتك فتتسبب في جلب النكد والحزن والدمار، وتتسبب في ضياع أسرة، قد تتسبب في قتل رب أسرة، ويترتب على هذا ضياع أسرة بكل معاني الضياع. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والسبب أن حضرة هذا الأخ ماشي يطلع شريط ويركب شريط وباله وفكره مشغول عن الطريق. إذن أين التقيد بقوله عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقه؟ كذلك التجاوز المفاجئ من مسار إلى مسار دون النظر إلى خلو المسار الذي يريد أن يدخل فيه، هذا كذلك من عدم إعطاء الطريق حقه. الشاهد هذه الكلمة الجامعة التي قالها حبيبكم عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقه. كيف لا يتدخل الدين؟ الله أكبر. هذا الدين الذي علمنا أيها الأخوة عظمته وكبرياء هذا الدين، يعلمنا كيف ندخل وكيف نقضي الحاجة. إسلام يعلمك الآداب، كيف عندما تدخل بيت الخلاء دورة المياه كيف تقضي حاجتك وفق الضوابط ووفق النقاء ووفق الطهر. كيف لا يدخل هذا الدين بقضايا خطرة فيها أرواح وفيها إتلاف للأموال؟ لذلك قال ربكم تبارك وتعالى في كتابه الكريم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لهم مواصفات، وصفهم الله تبارك وتعالى بصفات عظيمة. أول صفة ما قال الخشع العباد الذين قرحت جباههم من السجود والركوع فقط، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الله أكبر. ضع سبع خطوط تحت هذه الكلمات. وضع سبحانه وتعالى قواعد السير في هذه الكلمات الموجزات. هونا ما معنى هونا؟ قال أهل التفسير بسكينة ووقار من غير جبرية أي كبر ولا استكبار، مشي من غير استكبار ولا مرح ولا أشر ولا بطر وهكذا. إذن ديننا الحنيف يعلمنا كيف نمشي وكيف نسير أيها الأخوة وأيها الأحبة. هذا من قضايا الدين، أن الإنسان يتقيد بأوامر الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيني وإياكم. والله يا أخواني ويا أحبابي الواحد منا والله يشعر بقصور عظيم بحق الله وبحق هذا الدين. لا نفهم من دين الله تبارك وتعالى إلا أمورا معينة، إنا لله وإنا إليه راجعون. أعطوا الطريق حقه. وكذلك بين عليه الصلاة والسلام إنسان يمشي لكنه لم يعطي الطريق حقه، فيتبختر على عباد الله ويتكبر في مشيته على عباد الله، وهذا فيه أذى، هذا قد يكون أذى معنوي. الإنسان لما يركب وينفخ نفسه ويرفع أنفه متكبر بما أنعم الله عليه من سيارة فخمة وحاط التلفون وما شاء الله، وهو يمشي يتكلم والله أعلم بماذا يتكلم، بهذه النعمة التي يسرها الله لنا بدل أن نستخدمها في الخير بالذكر بالدعوة بالمصالح، للأسف البعض يستخدمها بالمعاكسات وبما حرم الله تبارك وتعالى. هذه قضية معنوية، يعني أنت لما ترى إنسان يمشي وهو متكبر قد لا يؤذيك ببدنك، قد لا يؤذيك بمالك، لكن تتأذى معنويا، تحزن، لما يتكبر هذا، لما يتكبر علينا، بس فقط هذا الأذى المعنوي، انظروا ماذا فعل الله تبارك وتعالى به، كما حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في من كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهما، بدلة فخمة، يتبختر ويتكبر على عباد الله، إذ خسف به الأرض، خسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يغوص ويخرج منها إلى يوم القيامة. رواه مسلم. هذا لم يعطي الطريق حقه كما بين عليه الصلاة والسلام. وقضية معنوية، فما بالك بالذي يتعدى على إتلاف أموال الناس، ما بالك بالذي يتعدى على أرواح الناس. لا شك أن الخطر أعظم أيها الأخوة وأيها الأحبة. حاكم المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتدخل في قضايا السير ويعلم المسلمين كيف يمشون، ما هي قضية شخصية إن الإنسان على كيف يمشي في الطرق، يدخل من مسار إلى مسار هكذا ويروع عباد الله تبارك وتعالى، هذا لا يجوز ولا يحق. روي عن عمر رضي الله عنه أنه رأى شابا يمشي رويدا رويدا، يمشي وعليه الضعف وببطء، فقال له: ما بالك؟ ايش فيك؟ لما تمشي هذه المشية؟ أأنت مريض؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. فعلاه بالدرة، ضربه رضي الله عنه وأرضاه، وأمره أن يمشي بقوة، امش مثل الناس. هذه المشية بسيطة، يعني الإنسان لما يمشي يظن أنه متواضع ومخبت، ها هل يؤذي الناس؟ ما يؤذي الناس. ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كيف لما يشوف شاب وقد ترجل سيارة فخمة أو من سيارات السباق ويرعب الناس يمين وشمال وهو يسير سرعة جنونية، بالله عليكم ماذا يفعل فيه عمر؟ لا يمسح فيه الأرض مسح رضي الله عنه وأرضاه. وبعض الناس للأسف يخطئ ابنه، ما يكون منصف وما يتق الله، وبدل أن يقول يزوره يزوره في السجن يقول: لا تستاهل، اجلس، يذهب يحرج حتى بعض الأعضاء، يحرج بعض الأعضاء. محبة ابنك أعظم من أن تسفك دماء الناس يا أخي، أعظم من أن تتلف أموال الناس. أين التدين؟ أين الخشية من الله تبارك وتعالى؟ أين الحياء؟ بل بلغ بالبعض أن يكون ابنه يعاكس، يعني يقع في ما حرم الله ويذهب يتوسط يريد أن يخرجوه، بدل أن يتبرأ منه وبدل أن يضع أنفه بالتراب ويستحي يذهب ويحرج بعض الأعضاء بأن يتوسطوا له حتى يخرجوه. دولة يكون فيها هذا الأمر راح تنتهي، هذه دولة تقوم لها قائمة، يتعدى فيها الناس على حقوق بعضهم البعض، يكون ابنه يعاكس يتعدى على أعراض الناس ويذهب يريد أن يخرج من العقوبة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن هذا هو عمر رضي الله عنه وأرضاه يضرب هذا الشاب بالدرة. وماذا كان؟ ما كان يمشي مشي جنوني، إنما هو مشي يدل على يظن أن هذا من التواضع ومن الأخبات، والمسلم لابد أن يكون رجلا قويا كما كان عليه الصلاة والسلام. أعطوا الطريق حقه. قضية الصلاة، بالله عليكم ما هو الأذى اللي يترتب من هذه القضية؟ الإمام في الصلاة والمصلون خاشعون يصلون، جاء رجل متأخر مسرع هكذا ودخل بالصف، بماذا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا؟ وكثير منا يفعلها، يأتي متأخر بدل أن يدخل إلى الصلاة بهدوء وعليه السكينة والوقار، يكبر ويدخل مع المسلمين، يأتي بسرعة يجري يسعى يركض، نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه قد يؤذي المصلين، يشوش عليهم، لأنه قد يؤذي نفسه، قد يسقط، قد يحدث كثير من الأمور اللي هي بالحقيقة محدودة. لكن انظروا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ما تأتيها بالركض، بهدوء، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، رواه البخاري في صحيحه. أيها الأخوة وأيها الأحبة، الإسلام تدخل في مثل هذه القضية، أرواح تزهق يا مسلمون، أموال تتلف، إحصائية مخيفة، والله رب الكعبة أيها الأخوة وأيها الأحبة، والله وصمة عار علينا أن يأمرنا ربنا بهذا وأن يأمرنا ديننا بهذا ونحن لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه التعاليم في واد ونحن في واد، واسمعوا ماذا يقول ربكم كذلك: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. البعض ما شاء الله من الترف الزايد والنعومة الزايدة يأتي في كل وقت، ما يفكر إن في ناس نيام، يأتي عند باب البيت أو عند الجيران ويخاف ينقص منه ربع كيلو، يحدر ينزل ويفتح باب الجراج، لا يضرب بالهرن طاط طاط طاط، ما يفكر إنسان مريض يوقظه، ما يفكر إنسان يزعجه، ما في آداب للأسف. اسمحوا لي أقول يا أخواني، والله بعض الناس أفكر، يعني أنا أسأل نفسي وين متربي هذا، ما يشعر بشعور الآخرين، ما يفكر إلا بنفسه، وهذا خطأ أيها الأخوة وأيها الأحبة. هذا الهرم أو ماذا يسمى، ماذا يسمونه لغة، وضع لأهداف معينة، يستخدم كذلك تؤذي الناس وتزعج الناس. لذلك قال واغضض من صوتك، لأن الصوت فيه إزعاج للناس. فكذلك من التقيد في هذه الآية ألا يستخدم الإنسان هذا الصوت إلا لحاجة. وقوله تبارك وتعالى واقصد في مشيك، واقصد في مشيك أيها الشباب، ضعوا خطين تحت واقصد في مشيك، ما معناه؟ ما معناه؟ ولا تمشي في الأرض مرحا، أي جذلا متكبرا جبارا عنيدا، كل هذا نهي لا يجوز، أو مختالا معجب في نفسه. هذا المال الذي عندك يا أخي ليس بشطارتك، تفتخر بالشفر أو بالكابرس، أبوك اللي صنعه، اللي خلفوك صنعوه، الفخر للأمريكان يا حبيبي، والفخر حق لليابان، مو لك أنت يا كسلان يا نايم، الناس تصنع وتخترع وأنت بس شاطر تستهلك وتتكبر. والمال اللي الله أعطاك إياه واستطعت أن تقتني هذه السيارة، هذا ليس بحولك ولا بقوتك، الله الذي أكرمك. إذن بأي شيء تفتخر على عباد الله؟ بذكائك، بفصاحتك، بفطنتك، بأي شيء تفتخر يا مسكين؟ تفتخر بحلال غيرك؟ تفتخر بملك غيرك؟ لذلك الله تبارك وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب، الله أكبر. إذن قضية دينية، المسلم لما يسمع الله ما يحبه إذا ما مشى مثل العالم، إذا لم يتقيد بضوابط المرور الذي وضعت لتحقيق المصالح، الله ما يحبك. نعم، ما يحبك عندما تتعدى الإشارة الحمراء، لأن يترتب عليها قضية أذى للآخرين. فلما يشعر المسلم الله أكبر الله أكبر، الله ما يحبني إذا تكبرت في مشيتي، قضية أمشي متكبر، أؤذي الناس معنويا، إذن كيف لما أغذي الناس بأبدانهم؟ قضية ما هي سهلة أيها الأخوة، ليست سهلة. ثم قال واقصد في مشيك، أي امشي مشيا مقتصدا، ليس بالبطيء كما يفعل البعض، ماسك السائل على اليمين وماشي لي 4 أو 5، هذا يؤذي الناس كذلك ويتسبب في أذى الآخرين. والبعض كذلك السرعة جنونية الذي أمر الله تبارك وتعالى به الوسط. إذن يا عباد الله ويا أيها الأخوة، تقيدوا بأوامر الله وتقيدوا بآداب دينكم، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، أعطوا الطريق حقه. ويقول تبارك وتعالى في سورة الإسراء كذلك، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني هذا الأمر لا يحبه الله تبارك وتعالى، يكرهه إن مشيت مشية المتكبر المعجب بنفسه الذي بسببه يترتب على ذلك الأذى لك ولنفسك. فالله تبارك وتعالى ينهى عن ذلك، وهذه آية في كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك نهانا الله تبارك وتعالى، وهذا الكلام للناس الذين إذا ركبوا السيارة نسوا أنفسهم ولا يفكروا إلا بمصالحهم، خلاص أمام الآن إيش؟ الوقت ضيق ولا بد أن يقضي المصلحة بالساعة الفلانية. سبحان الله، فكر بمصلحته فقط، والأرواح اللي أمامك في الطريق يا أخي ما يفكر فيها. أنت نفسك أمرك الله بأن تحفظها ما يفكر فيها، لذلك المهم يضغط على البنزين ما يفكر كم يمشي. وهذا كما قلت من التخبط، كما أنت لك حاجة يا أخي، أرواح الناس لها قيمة ولها وزن عند الله تبارك وتعالى وعند أهلها كذلك، فلذلك لا يجوز. لذلك قال تبارك وتعالى، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا شك أن من أكبر القتل أن يتجاوز الإنسان سرعة جنونية يتسبب في قتل نفسه، أو يتسبب في عاهة لنفسه، أو يتسبب كذلك في قتل الآخرين أو في عاهة لهم. لا شك أن هذا يدخل تحت هذه الآية التي نهانا الله تبارك وتعالى. سبحان الله، الله أمرنا يا أخواني الطعام والشراب عندما نأكل، نهانا الله أن نتجاوز الحدود، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لما نهانا عن الإسراف؟ الإسراف لأن فيه أذى لك، قد يكون الأذى يعني عاجل أو آجل، نهاك الله. كيف الذي يتلف نفسه يتسبب بعاهة لها؟ كيف الذي يتلف يعني نفوس الآخرين ويتسبب في عاهات لهم؟ ألا يدخل تحت هذه النصوص؟ لا شك ولا ريب أيها الأخوة بدخول هذا تحت هذه النصوص، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقوله تبارك وتعالى، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. صحيح الآية لها سبب للنزول، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الترويع يعني كما نقول في العامية، تخرع أخاك المسلم ما يجوز، يكون ساهي تزعج بصوت أو تسرق منه شيء أو تفعل فيه مقلب، هذا الأمر نهى الله عنه، الترويع فقط. فما بالك بالترويع الذي نراه في الطرق، الواحد ماسك سايدة ما يشوف بالجامعة إلا واحد، الأرض تستغيث من سرعته، ويمين وشمال من مسار لمسار كاللاعب الماهر اللي يرقص في الملعب يمين وشمال. فهذا من الترويع، لا شك أنه من الترويع. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. يحرم عليك أن تروع أخاك المسلم. وعن السائب بن يزيد قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، كما كان بعض الصحابة وبعض السلف يمزح مع زميله فقد يأخذ متاعه هكذا مازحا، وبسبب ذلك يخاف ويتروع. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لك أن تأخذ متاع أخيك لا هازلا لاعبا ولا جادا. أيها الأخوة وأيها الأحبة، علينا أن نتقيد وعلينا أن نتواصى وعلينا أن نجاهد أنفسنا جميعا. أنا أقول هالكلام وقد نقع كلنا جميعا في قصور، الواحد لما يركب السيارة ينسى نفسه، لكن علينا أن نتواصى أيها الأخوة، نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، لأن الأمور اللي تترتب على ذلك عظيمة جدا. إتلاف أموال، أموال الآخرين، أموال العامة، كما قلت الإنسان يعرض نفسه لعاهة، يؤذي الآخرين، الأمر خطير جدا. وهذا السؤال أتذكر قبل الاحتلال وجهته لبعض المسؤولين كان يحاضر معي، وكنت توني جاي حديث عهد في أمريكا، ذهبت للدعوة ورجعت، وأعجبت بالحقيقة هالطرق السريعة الضخمة، وكل واحد منهم صالحهم وطالحهم إن كان فيهم صالح، الكل متقيد، حزام الأمان، المسار، 250 مليون إنسان يخطئ يأتي أرحامه ويأتي أهله يدافعون عنه، وهو مخطئ متعدي على حقوق الآخرين، دعه يتأدب يا أخي، سنة سنتين ثلاث حتى يتذكر خطأه، وحتى كذلك يكون عبرة للآخرين. لذلك نحن ندعو الدولة بالحزم بالحقيقة، لأنها قضية خطرة. نعم سرنا وفرحنا بهذا التجديد من حيث حزام الأمان أو أي قضية من القضايا، وتوضع غرامات كذلك ما في مانع حتى نرتدع، لأن الإنسان ما يتربى إلا بهذا الطريقة. طبيعة البشر، طبيعة البشر يا أخواني، ونفوس البشر جلبوا على الفوضى، لا يتربون ولا يستقيمون إلا بالحزم. أخي الكريم، ها قد سمعنا إرشاد ديننا واهتمامه بكل شؤون حياتنا، وهذا دليل لشموله وعظمته، فلعل الله أن ينفع بهذا الشريط أمتنا الإسلامية، وأن الدال على الخير كفاعله. فبادر أخي الكريم بإسماع هذا الشريط من تعرف ومن لا تعرف، ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مع تحيات تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع، الكويت، حولي، شارع الحسن البصري، هاتف رقم 265-6662 أو 265-6664. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.